في احتفال جمعية الشبان المسلمين بذكرى الهجرة النبوية الشريفة. في هذا الحفل الكبير يسرنا أن نستمع لأول مرة مع قارئنا المحبوب الشيخ حمد الزامل الذي شرفنا وشرف نفسه والمنطقة جميعا بدخول الإذاعة. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم والشيخ حمد الزامل. Oh! وهو على كل شيء قدير. ما وصى به وما Oh, الله يجمع بيننا وإليه المصير. لا إله إلا الله. الله ربنا ربكم. لا God.